نور من القرآن. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله تعالى منته على عباده المؤمنين الذين برئوا من اتباع الهوى واهتدوا إلى الطريق المستقيم بأن منحهم مزيدا من الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، حيث منحهم النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، ومنحهم الحساسية المرهفة التي تحميهم من الوقوع في المعاصي وتدفعهم إلى فعل الطاعات. هذا وقد كانت الأدلة قائمة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله تعالى. يعرف ذلك من تدبر القرآن وتأمل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم الماضية والمصير الذي صاروا إليه، ويعرفه من تأمل في المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المنافقين لم يعتبروا بشيء من ذلك، فماذا ينتظرون حتى يتذكروا؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فهل ينتظرون إلا قيام الساعة مفاجأة حتى يتذكروا ويؤمنوا؟ فهي إن لم تأتي بعد فقد جاء أشراطها، أي علاماتها التي تدل على قرب قيامها. ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعه السبابة والوسطى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي كيف ينفعهم تذكرهم في ذلك الوقت، حيث إنما بعد قيام الساعة هو دار الجزاء وليس دار العمل. ثم يوجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الثبات على الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله جل وعلا والفوز بالسعادة، وهو الاعتصام بتوحيد الله عز وجل، واعتراف العبد بقصوره أمامه، وافتقاره إلى مغفرته ورحمته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهو سبحانه المطلع على جميع أعمالكم من حركاتكم وسكناتكم، فاحذروا من التعرض لغضبه ونقمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.